أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور عبد الله. أحسن الله إليكم شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وإسناديكم حفظكم الله وبارك فيكم شيخنا إلى الإمام ابن كثير رحمه الله. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر، وإنما كان اسمه تارح، رواه ابن أبي حاتم. وقال أيضا: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عاصم شبيب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يعني بآزر الصنم. وأبو إبراهيم اسمه تارح، وأمه اسمها شاني، وامرأته اسمها سارة، وأم إسماعيل اسمها هاجر، وهي سرية إبراهيم. وهكذا قال غير واحد من علماء النسب إن اسمه تارح. وقال مجاهد والسدي: آزر اسم صنم. قلت: كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم، فالله أعلم. وقال ابن جرير وقال آخرون: هو سب وعيب بكلامهم، ومعناه معوج، ولم يسنده ولا حكاه عن أحد. وقد قال ابن أبي حاتم: ذكر عن معتمر بن سليمان: سمعت أبي يقرأ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قال بلغني أنها أعوج، وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم عليه السلام. ثم قال ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه آزر. ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه تارح، ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان كما لكثير من الناس، أو يكون أحدهما لقبا. وهذا الذي قاله جيد قوي، والله أعلم. واختلف القراء في أداء قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. فحكى ابن جرير عن الحسن البصري وأبي يزيد المدني أنهما كانا يقرآن: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، معناه: يا آزر أتتخذ أصناما آلهة. وقرأ الجمهور بالفتح، إما على أنه علم أعجمي لا ينصرف وهو بدل قوله لأبيه، أو عطف بيان وهو أشبه، وعلى قوله من جعله نعتا لا ينصرف. نعم شيخنا، جعله نعت وعلى لم أسمع قول فيه. من جعله نعت لا ينصرف أيضا. نعم أحسن الله عليك. وعلى قوله جعله نعتا. وعلى قول من جعله. أحسن الله إليك. أمين. وعطف بيان وهو أشبه. وعلى قول من جعله نعتا لا ينصرف أيضا كأحمر وأسود. فأما من زعم أنه منصوب لكونه معمولا لقوله أتتخذ أصناما، تقديره يا أبت أتتخذ آزر أصناما آلهة، فإنه قول بعيد في اللغة، لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله، لأن له صدر الكلام. كذا قرره ابن جرير وغيره، وهو مشهور في قواعد العربية. والمقصود أن إبراهيم عليه السلام وعظ أباه في عبادة الأصنام وزجره عنها ونهاه فلم ينتهي، كما قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أي أتتأله لصنم تعبده من دون الله، إني أراك وقومك أي السالكين مسلكك في ضلال مبين، أي تائهين لا يهتدون أين يسلكون، بل في حيرة وجهل، وأمركم في الجهالة والضلال بين واضح لكل ذي عقل سليم. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يعني لو وضعنا هذه الآيات في مقابل القول الثالث الذي حكاه ابن جرير عن آخرين من أن معنى كلمة آزر سب وعيب ومعناها معوج، وأنها أشد كلمة قال إبراهيم، أظن يسقط هذا القول مباشرة. صحيح جدا. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبيه مدة حياته، فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك رجع عن الاستغفار له وتبرأ منه، كما قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وثبت في صحيح أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له آزر يا بني اليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم: أي ربي ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد، فيقال: إبراهيم انظر ما وراءك، فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. قوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما على وحدانية الله عز وجل في ملكه وخلقه، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، كقوله: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وقال: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. وأما ما حكاه ابن جرير وغيره عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسدي وغيرهم، قالوا واللفظ لمجاهد: فرجت له السماوات فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش، وفرجت له الأراضون السبع فنظر إلى ما فيهن. وزاد غيره: فجعل ينظر إلى العباد على المعاصي ويدعو عليهم، فقال الله له: إني أرحم بعبادي منك، لعلهم أن يتوبوا أو يرجعوا. وقد روى ابن مردويه في ذلك حديثين مرفوعين عن معاذ وعلي، ولكن لا يصح إسنادهما والله أعلم. وروى ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإنه تعالى جل له الأمر سره وعلانيته، فلم يخف عليه شيء من أعمال الخلائق. فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال الله: إنك لا تستطيع هذا، فرده كما كان قبل ذلك. فيحتمل أن يكون كشف له فيحتمل فيحتمل أن يكون هذا كشف له عن بصره. أحسن فيحتمل أن يكون يعني هذا ساقطة. أن يكون كشف له عن بصره. نعم نعم أحسن الله إليك. فيحتمل أن يكون كشف له عن ب... فيحتمل أن يكون كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عيانا، ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى كشف حتى يعني. نعم رأى. نعم أحسن الله نعم إليك. فيحتمل أن يكون كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عيانا، ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعة، كما رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث المنام: أتاني ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري يا رب. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت ذلك. وذكر الحديث. وقوله: وليكون من الموقنين، قيل: الواو زائدة تقديره: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، كقوله: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقيل: بل هي على بابها، أي نريه ذلك ليكون عالما وموقنا. وقوله تعالى: فلما جن عليه الليل، أي تغشاه وستره، رأى كوكبا، أي نجما، قال: هذا ربي. فلما أفل، أي غاب، قال محمد بن إسحاق بن يسار: الأفول الذهاب. وقال ابن جرير: يقال أفل النجم يأفل ويأفل أفولا وأفلا إذا غاب. ومنه قول ذي الذمة: مصابيح ليست باللواتي تقودها، دياج ولا بالأفلات الدوالك، بالآفلات الدوالك. ولا بالآفلات الدوالك. هو اسمه ذي الرمة. نعم. وماذا قال الدكتور عبد الله؟ ذي الرمة. نعم أحسن الله إليكم. ومنه قول ذي الرمة: مصابيح ليست باللواتي تقودها، دياج ولا بالآفلات الدوالك. ويقال: أين أفلت عنا، بمعنى أين غبت عنا، أين أفلت عنا، بمعنى أين غبت عنا. قال: لا أحب الآفلين. قال قتادة: علم أن ربه دائم لا يزول. فلما رأى القمر بازغة، أي طالعة، قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، أي هذا المنير الطالع ربي. هذا أكبر، أي جرما من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة. فلما أفلت وأكثر هذا أكبر. وأكثر إضاءة. نعم، وأكثر إضاءة. فلما أفلت، أي غابت، قال: يا قوم، إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، أي أخلصت ديني وأخلصت

يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع وابن إدريس عن الأعمش عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وأينا لم يظلم نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وحدثنا عمر بن تغلب النمري قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بشرك. قال وروي عن أبي بكر الصديق وعمر وأبي بن كعب وسلمان وحذيفة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وعمر بن شرحبيل وأبي عبد الرحمن السلمي ومجاهد وعكرمة والنخعي والضحاك وقتادة والسدي رحمهم الله وغير واحد نحو ذلك. قال ابن مردوي حدثنا الشافعي وقال حدثنا محمد بن شداد المسمعي قال حدثنا أو المسمعي يعني عندك مضبوطة؟ لا ليست مضبوطة نعم يعني على ناس مفاعل نعم على ناس مفاعل المسمع. أو نعم حدثنا محمد بن شداد أو المسمعي المسمعية هي مضبوطة هكذا في طبعة حجر نعم المسمعي أحسن الله إليك. آمين. حدثنا محمد بن شداد المسمعي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. هكذا شيخنا عندك؟ نعم يعني قيل لي ولا قال لي؟ قيل يعني قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم؟ الله أو جبريل أو على نعم من يمكن أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم قد كان خبر السماء يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نعلم رئيسهم جبريل وغيره نعم نزل عليه صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليك. قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا أبو جناب عن زاذان عن جرير بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا الراكب إياكم يريد كأن هذا الراكب إياكم يريد. فانتهى إلينا الرجل فسلم فرددنا عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت؟ قال من أهلي وولدي وعشيرتي. قال فأين تريد؟ قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقد أصبته. قال يا رسول الله علمني ما الإيمان؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال قد أقررت. قال ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان. يده نعم دخلت يده أحسن الله إليك. قال ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات. هم بتجديد الميم شيخنا؟ هامة الرأس. نعم فوقع على هامته فمات. أحسن الله عليك. عندي في دخلت عندي دخلت يده في جحر جرذان. هي شبكة ولا صحيح؟ الشبكة دي كأن في يعني حد عامل شبكة لجرذان اصطاد، لكن هي جحر جرذان يعني أو أن الجرذان حينما تحفر في الأرض تحفر على هيئة جحور كثيرة كأنها شبكة. ربما نعم. هي عندك إيه؟ جحر. عندي جحر. نعم. نعم. ثم إن بعيره دخلت يده في جحر الجرذان فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان فأقعده، فقال: يا رسول الله قبض الرجل. قال: فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من الذين قال الله عز وجل فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. ثم قال: دونكم أخاكم. فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على شفير القبر فقال: ألحدوا ولا تشقوا، فإن اللحد لنا والشق لغيرنا، فإن اللحد لنا والشق شق لغيرنا. ثم رواه أحمد عن أسود بن عامر عن عبد الحميد بن جعفر الفراء عن ثابت عن زاذان عن جرير بن عبد الله فذكر نحوه وقال فيه: هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا مهران بن أبي عمر قال حدثنا علي بن عبد الله عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير سارة، إذ عرض له أعرابي فقال: يا رسول الله. هذا صوابه يعني علي بن عبد الأعلى. نعم أحسن الله عليكم. إذ عرض له أعرابي فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد خرجت من بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك وآخذ من قولك، وما بلغتك حتى ما لي طعام إلا من خضر الأرض، إلا من خضر الأرض. خضر يعني من الخضروات. نعم. وما بلغتك حتى مالي طعام الخضر خضرا. نعم نعم أحسن عليك. وما بلغتك حتى مالي طعام إلا من خضر الأرض فاعرض علي. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل، فازدحمنا حوله، فدخل خف بكره في بيت جرذان فترد الأعرابي فانكسرت عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي بعثني بالحق لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ليهتدي بهداي ويأخذ من قولي، وما بلغني حتى ما له طعام إلا من خضر الأرض. أسمعتم بالذي عمل قليلا وأجر كثيرا؟ هذا منهم. أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن هذا منهم. وفي لفظ قال: هذا عمل قليلا وأجر كثيرا. وروى ابن مردويه من حديث محمد بن يعلى الكوفي وكان نزل الري قال: حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود. نعم. من حديث محمد ابن المعلى. هذا صوابه يعني. أحسن الله عليكم. وروى ابن مردويه من حديث محمد بن المعلى الكوفي وكان نزل الري قال: حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن سخبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن سخبرة رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي فشكر ومنع فصبر وظلم فاستغفر وظلم فغفر وسكت. قال: فقالوا يا رسول وظلم فاستغفر وظلم فغفر. من أعطي فشكر ومنع فصبر وظلم فاستغفر. نعم أحسن الله عليكم. آمين. وظلم فاستغفر وظلم فغفر وسكت. قال: فقالوا يا رسول الله ما له؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.

وبناتنا بنو أبنائنا وبناتنا لا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب أحسن الله عليكم بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب وقال آخرون ويدخل بنو البنات فيهم أيضا لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي إن والبيت من الرجال الأباعد بس مش عارف ليه هو جاي هنا الأجانب يعني الأجانب يعني ليس من صلبه يقصد يعني ايوه بس هي دي قصيدة فيها قافية معينة لها روي معين نعم ماشية كلها على الايه الأباعد العين والدال في آخرها يعني ايوه نعم صلى الله عليه قال آخرون ويدخل بنو البنات فيهم أيضا لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسن بن علي إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين طب إيه الفرق بين دخول سيدنا عيسى وبين دخول سيدنا الحسن مشكلهما واحد أيوة هو بالضبط ما هو ليه احتج بعيسى عشان يقول ان ابن البنت ينسب نعم نعم هو يعني يحكي قولا اخر يقول وقال اخرون كان هذا غير ما مضى يعني ماشي ما فيش مشكله فسماه ابنا فدل على دخوله في الابناء وقال اخرون هذا تجوز وقوله من اباء رد على ان القول الآخر غير معتبر يعني ليس نصا إنه من قبيل التوسع تجوز مجاز يعني نعم وقال آخرون هذا تجوز فقوله ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقتهم وأن الهداية والاشتباء شملهم كلهم ولهذا قال واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ثم قال تعالى يعني لكن هنا لماذا يعني يصر ابن كثير رحمه الله تعالى في أول الكلام وآخره على أنها الهداية يعني لأجل أنها المذكورة في ونوحا هدينا من قبل بقول ومن ذريته أي وهدينا من ذريته فما هو في آخر الآيات قال واجتبيناهم وهديناهم بعدين الهداية لم تختص بهؤلاء إنما الذي اختص به هؤلاء الذي خصهم الله به لاجتباء الرسالة يعني نعم يمكن للإشارة بعد هذا في قول ذلك هدى الله يهدي به ما هو كله بيتكلم على الهداية بس أنا قصدي هنا أن في شيء عام وشيء خاص العام يشاركهم فيه غيره إحنا نشارك الأنبياء في الهداية لكن هم من بين الناس يختصون بالاجتباء الاصطفاء فهي الرسالة لهؤلاء المذكورين جميعا رسل صحيح لكن كل دول أنبياء الله عز وجل نعم لكن مفيش بينهم مثلا واحد ليس بنبي لأجل أن نقول إن الكلام هنا على العموم في الهداية يعني أنا أقصد أنه في الآية قال آباؤهم وذرياتهم وإخوانهم فهؤلاء كلهم ليسوا أنبياء أن هو يعني جاب الآباء والذرية والإخوة نعم هي واضحة جدا يا شيخ ها المسألة غير مختصة بالأنبياء فقط يعني عشان عشان هو من ابائهم زي ما الشيخ قال ومن ابائهم دي ثانيه ما لهاش دعوه بيه هو من ابائهم وذرياتهم ما هو احنا بنتكلم على ومن ذريته تمام وذكر بقى داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وبعد كده زكريا ويحيى وعيسى وإلياس وبعد كده إسماعيل واليسع ويونس ولوطا

قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وقال ها هنا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. أي قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله في جواب سلبهم العام نعم في جواب أنهم طلبوا سلبا عاما نفوا في سلبهم العام، نعم، بإثبات قضية جزئية موجبة. من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة التي قد علمتم وكل أحد أول مرة يدخل في علم المنطق، يعني أي نعم أول مرة يستعمل كلمات المنطقيين. أي نعم، لكن لا بأس بهذا، يعني مررنا مع شيخنا الشاشرة أيضا في مقدمة تفسير ابن مقدمة التفسير لابن تيمية سيدنا، لما كان بيتكلم على الأسماء المشتركة التي بين الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمباينة، بعد شوية نعم. يتكلم على الأسماء المتقاطعة وهكذا، فوارد يعني، خاصة نعم. مع صفوة المنطق. ابن تيمية تكلم كثير في علم في الكلام، الزمان. لكن كان ابن تيمية، ما هو ابن تيمية بيتكلم في علم الكلام كثير، لكن ابن كثير المسألة دي مش غالب عليه خالص يعني. ما هو كان هناك مقدمة التفسير، استدللت بمقدمة التفسير، مقدمة في أي نعم أول نعم التفسير، كلمة على المترادف والمتكافئ والمتباين والمتواطئ، فيعني ما هي في وارد في لا، مش فكرة الوارد، ما هو في كقرآن انت لو الشرعيات. هتطبق علم المنطق، علم الكلام عليه المنطق والكلام ده، لا ده احنا عندنا قضايا كثير جدا جدا في القرآن يمكن إجراءها على قانون علم المنطق. على القانون العقلي العام. ايوه نعم، نعم. كثير كثير جدا جدا يعني. نعم. من أنزل الكتاب، طيب قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس وهو التوراة التي قد علمتم وكل أحد أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران نورا وهدى للناس، أي ليستضاء بها في كشف المشكلات ويهتدي لها من ظلم الشبهات. ويهتدى بها وقوله ويهتدى مثل بها صح؟ قبلها ليستضاء بها. نعم. نعم. وقوله تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، أي تجعلون جملتها قراطيس أي قطعا تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي بأيديكم، وتحرفون منها ما تحرفون وتبدلون وتتأولون وتقولون هذا من عند الله أي في كتابه المنزل وما هو من عند الله، ولهذا قال تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وقوله تعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي ومن أنزل القرآن الذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق ونبأ ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك لا أنتم ولا آباؤكم. وقد قال قتادة هؤلاء مشركو العرب، وقال مجاهد هذه للمسلمين. قوله تعالى قل الله، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي قل الله أنزله، وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة لا ما قاله بعض المتأخرين من أن معنى قل الله أي لا يكون خطابكم لهم إلا هذه الكلمة قل كلمة الله، وهذا الذي قاله هذا القائل بكون أمرا بكلمة مفردة من غير تركيب والإتيان بكلمات مفردة وهذا لا يفيد الذي في لغة قاله العرب هذا القائل يكون أمرا بكلمات مفردة نعم من غير تركيب والإتيان بكلمات مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليه. يعني إيه المانع يعني؟ أيوة هذا ليس بكلام عربي

بزخ. أيوة نعم نعم، يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بزخ. فيها بدج نعم، بدج. طب بزخ أو بدج يعني إيه بدج؟ كأنه بذخ لواد. لو بزج هذه عندك يا دكتور عبد الله؟ ها دكتور عبد الله مش سامع. شو معنى كأنه بدج يا شيخنا؟ بدج هو ممكن بدج بدج من الكبر والتطاول وكذا يعني. ده أنا بقول العكس يعني، كأنه بذرة صغير عكس ما كان يظن نفسه في الدنيا. نعم. يبقى ايه بقى؟ بزج. هي الاثنين موجودين عندي في نسختين، نسخ بدج بالذال ونسخة بدج بالدال، يعني بالمهملة والمعتل، نفس الجملة ونفس الرسم، نفس الصورة ونفس النص. تمام. نعم. يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج، فيقول الله عز وجل: أين ما جمعت؟ فيقول: يا رب جمعته وتركته أو فر من مكان. فيقول له: يا ابن آدم أين ما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قدم شيئا. وتلا هذه الآية: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الآية رواه ابن أبي حاتم. وقوله: وما نرى معكم في الإمام أحمد في التحقيق الشيخ بيقول كأنه بذج بالذال والجيم يعني ولد الضاء، والمعنى أنه يصير بما يصير من الذل بين يدي المولى كالبذج، يعني انتمش كأنه هذا الإيه الشاه الصغير الصوت يتقطع عندكم أظن يا شيخنا. فالبذج أي نعم الصوت عندك مش واضح شو عمله. سخلة اللي هي بنت نعم. الشاه الصغير. نعم نعم. وقوله: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان، ظانين أنها تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان لهم معاد. إذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب وانزاح الضلال وضل عنهم ما كانوا يفترون، ويناديهم الرب جل جلاله على رؤوس الخلائق: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ويقال لهم وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ ولهذا قالها هنا: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أي في العبادة لهم، فيكون فيكم قسط في استحقاق العذاب لهم. ولا إيه فيكم أي في العبادة لهم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء في العبادة لهم فيكم قسط. أيوة قسط فيكم. نعم. نعم فيكم قسط في العبادة لهم، فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم. أي نعم. ثم قال تعالى: لقد تقطع بينكم، قرئ بالرفع أي شملكم، وبالنصب لقد أي شمل بينكم شملكم شملكم لقد الشمل والوسط لقد تقطع تقطع تقطع بينكم تقطع بينكم تمزقت شمله. نعم لقد تقطع بينكم قرئ بالرفع أي شملكم وقد لقد تقطع بينكم بالنصب أي لقد تقطع بينكم من الأسباب والوصلات والوسائل وضل عنكم أي ذهب عنكم ما كنتم تزعمون من رجاء الأصنام والأمداد كقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقال تعالى إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقال وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم الآية وقال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم إلى قوله وضل عنهم ما كانوا يفترون والآيات في هذا كثيرة جدا. نعم نوقف هنا إن شاء الله. إن شاء الله جزاكم الله خيرا. سبحانه وبحمده وبارك فيك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب اللهم آمين آمين جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.